الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل اختلف العلماء في صحة حديث تحريم الغناء؟ وهل هو صحيح قول ابن حزم في أن الأحاديث التي تدل على تحريم الغناء كحديث لا يكونن من أمة أقوام ذكر بأنه هذا الحديث موضوع؟ الحمد لله، أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى على التحريم، بل حكي إجماعا، وأن الخلاف في حكم الغناء إنما جاء متأخرا، وأما في الصدر الأول فإن الجميع على تحريمه كما قاله بعض أهل العلم رحمهم الله. وحيث سلمنا أن المسألة فيها شوب خلاف، فإن أكثر أهل العلم بل جماهير العلماء على أن الغناء محرم، ولا عبرة بقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في هذه المسألة، لأنه مبني على تضعيف الأدلة الواردة في هذه المسألة. والنقاد من أهل الحديث من علماء الجرح وتعديل قد صححوا كثيرا منها، وقد دل على تحريم الغناء الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله الآية. قال ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، قال: لهو الحديث هو الباطل والغناء. وهذا من باب التفسير بالمثال. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: هو اللهو والطبل. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير. وهذا من باب التفسير بالمثال. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن اللفظ إذا احتمل معنيين لا تنافي بينهما فإنه يحمل عليهما. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء. فقد قال أبو الصهباء رحمه الله تعالى: سألت عبد الله بن مسعود عن هذه الآية فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء، يرددها 3 مرات. فقد صح ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. كل هذا يدل على أن هذه الآية من جملة الأدلة التي تدل على حرمة الغناء. وكذلك السنة ثبت في السنة أحاديث كثيرة.